س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل م د ن ي ة او إ ل ا و إ ذ يمكر بك ا ل آ ي ا ت السبعه ف م ك ي ة خمس أ و ست أ و سبع و سبعون آ ي ة س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل م ت ا د ة م د ن ي ة خبر ده س و ر ة ا ل أ ن ف ا ل طول م د ن ي ده دا ي و ا ج م ل ا ش ف ه او إلا وإذ يمكر بك الآيات السبع يا ذي كنا إذ يمكر بك موسى إل كنا لو إذ يمكر بك موسى ترى ويا ترى سكر دغة مدني دي دا مدني دا مكيدي فمكية دغة مكيدي دا ويا تينا تول بينزبون دي أبي آياتا يا شربون دي يا أوبون دي أبي آياتا دا خبر بعد خبر شو خمس و سبعون آية أو ست و سبعون آية سبعون سبعون آية سورة أعراف سورة ربطي وضحتا سورة أعراف أكثر دي مشركين دي شرك و دي كفر كباحات بيانو كان و دي جهل بيانو و زيب و زيب و دي كان دي أهل كتاب مزمت با بيان دي و دي چكي من جام دا كان جهنم دا アコバタパハラシェ。パデガサラシェホカデムシェキネデシェパデニアシチキモバーナカリミドカナ。パバデシェデバデルバケタリヘル。エゲバケゼクルダパシェ。チャキンタキフェリトウラスノカデマケモシェキネタホレコフェパサーボネカナ。アデリオバンゼクルダデムシェキネデシェクル。インジャムゼクシャワダ。ディスミラー・ラハマネ・ラヒム。ك ف ا ر ة ر ا م ق ب ل ا د ك ف ا ر ة ر ا ك ت ا ل ادعي هدى هدى هدى نجات مدار دا المسلمون دى برا دى نجات يلوي هاك سبب دا هو بنيات بيوي تقوى تقوى بيوي بدعي شا اتقوى بكنا رونو شاكنا ك ف ا ر ة ر ا ك ت ا لオジハーカルダディカルマサモレディカルファラーティパラカメビパラカナハーサブダエディワジナディケパサラッシェカラアワルパタコワブンテルギブダマサモレディパラワルファカナキダサイプチャードオチェセマラカナイバダティカイバダティバダニディカマリディカナオカハラティカンアビカミルビタコワブルサビトケパサーブネビディカナでも、ファイルは、カブラリパシビカメビアルタミラビジカナ。おあがじはべたファイダーウィルカビ。Lemmachtala ファルムセムネフィガナメバダラ。ダイファンネスファンネズルバヤネビ。アルカチェモトレフェルムセモンポーガニマティディバダルシェ。セレゲモトレフェルフォカルシュバン、ヒアラナ。シュバンジマドディシャバ。ゾーンレベチダハニマティナミルディ、レアナバーシャルケタラ、ザケチダジャンミルクロ。ワカルシュユーコンナリッアラカム、タタライアス、スピンジリエウェテウェル、コンナリッアラカム、チミルトシェケナプスパナビ、ミルトシタキアビ、エトセマインビトセマズガリ、レアマナマインマズガー、エジャンデル、ロンデ、ウェレエンカシャフトム、カトセルモトワイ。ل ف ق ت ب الينا م س ت ب ت للا ومن ا ل م د ا ت غ ر س ل ا ولا ت س ت أ ث ر بها بتوس ف ل ز ن ا كتا ترجمة ا ل ك ي س ا ب د ي ب ن ي ا مجدى توس ندا اصل شيء بدل و ك ي ا د ا جورس لا شيء مكيتا دي مكينا كنا يوكا فلان ولا و ا د ي مكي دي فريش دا مستركه تيمو مستركه جماعتي و エサラ、ユフォンド、ダブスフィアン、ファキアダツ、セカンダイ、ウォラウ、マキラタシャンタ、ペゲティジャラタクロロ。ネトレムシャキネディマケ、パシェケナ、ヘサワ。ファイセサラチョウリディア、ブスフィアン、ファキアセケナ。サイユサラディルズ、シャンタロディ、パパイセティジャラタクロカ、パイサマンド、ウォラダウンダ。マケタハスコガキマキボシハルケタレカラファイセミセティンコバケダサゼクレケジカンチダガデファイファンドパデゲセブンデワスライカラピマサモネタチラキマサモネヘジャツナカラダ نبی صاحب تو وحی وصول اللہ چاہ بس پیان کا پلا دے سامنا رہو نا دو اتجارت مول وی سرا دے سمندہ کنا نبی صاحب کنا آفائی پا خبار کلو دوار اشکر دی ہوئیو دے بجائن لشکر دا فتوس بس آگا رہو دے یو بس پیان لشکر دا وحی پا قوادر سر کچھ یو در بنوانی دا پدا دویر اشکر چھ یو در بنوانی نبی اسم زرزر مشراوشتا سبی کرانا مکر مشراو کرلا مشرا پا دے بودشن کہا چی وروزی بی کانا ویر بیشی دا بس پیان لشکرتا بی ویر شی کانا داگا بی ووی زکا چی خسریا سی پی راگشن سر وصل مسلح خالکا دا سودگر دی سای مول باوی نروگ دی کانا و جانگانی پا بندی کی دی ایتا ورور وکا چی را بو جہن تکنا اطلاع ورسلا مکیتا چی مسمون وطلی دی و دا بس پیان کا پلا وی ایر سیدہ بندی باسو کو چیو خواہی بس پیان خبار کلو چی تلیار بندی رکا آسا مندر پر لیار بندی رولو کنا اخپلا مکی خلکی تا غصا گر رکھ لکن چی دانی بیش پر لکن لکن کافلا پسر وطلی دی و دی بیش کافلا وی ابو جی لکن تیر غصا گر رکھ لکن لشکاری جور کلو مسلح لشکار جور کلو چی دا مسلمان تیر چویر شیر نخلوص لشی ایگا لشکار پسر وی رسلو کنا بدر رسے کنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم چیزا پتا ہوگا کہ ابو سفیان پر مشکل سر ہوندہ او بلا ابو سفیان ابو جہل ابو سفیان کا امیر لیارہ ہوگا رہا ہوگا فدے وہ لیار مدینے پر لیار بل نرسی وہ ابو جہل کنا پر مشکل سر وطلہ دا ابیا سب کرام نے مشراو خصد اللہ کنا پا مشراو شیخ سے اختلاف ہوندی سر پویدو شو خان کہ ہوتے جمیش خوی پا جنگ نیا تیویر ہوگلی وصلے مال دیر ہوگلی سڑی مال سنیر ہوگلی خدری سو دیان لستا سوندی وہ تو تیری دی سرا دعا سوندی دعا سوندی ابو سفیان کو چرولے یو ہبی پیرا پتہ یری لو غلدا او بہار تک دی پیسلا پدے وس لگا چلا ور چینے ونا گڑی لی کنا او بدر مقام دے جنگ سره جوش حوالہ جنگ دا پر دیار میں سمے تک نا معجزنا فت خاویر ک اللہ پغا تفلو سے بندے پا کام شمر بندے کنا اغا زر کا سن دی اوی دیار لسا دریس وا دیار لسا سن دی اغا تول مصلح تی عارف تیرا دو کنگال دا نزادو کنا خوشی دی لندے دی ایوے سرا خو دیو تے کسرا تیرے دی نرہ تیرا نشتا نوے سرا سورشتا دوا قسم دو اس پی چستن دی نرہ خوٹو لکر پیزلو لخلق تا دا بے وصلی حلق و دا کنا بے تیوری حلق دے گا تا پردیار فات خدیر کرلا دا فات خدیر کرلا چا کیما کنا ادھے از لغو سلا چا شو متبار خلق کندا پا جنگ شمر دور شوا غاٹا خات ملکون سر دون بر زور شلت او اسپیتلاس میں لیکن رندیر ونی ون غنیمتی نا تو والا سے بنا پوت سالی کا با غنیمت بودی به اختلاف سره جوړ شو دا پیره موقع و بیا خو مسلمان چې ته جهاد نه کړه نه چې کنه غنیمت مسلې ته ملي مې زنه خو نبی اسلام سره ویلور دی کنه فاجر له دی ویلور دی نبی اسلام حفاظت کو کنه دا مشور وزرا دا کنه زونو دا جنگی دی هغه زونه ته چې دا غنیمت په میلو ده چې میخو جنگ دی مش کنه مې دوه تر گاډي تو څه خاصی ویلور دی سایو ته چې نه اسو نی ویلور مې ته څه پر اتاکیا وی دادی کا کنا دے تو سے بھی لوڑی چکا چیرے ما بدا تو سر پسٹ کری صاحب بے تو سے میر مداد کی نبی سے محبت میں کرو پدے بندر اس کے اختلاف سے جوڑ سے جوڑ سے کنا دا یا تین آر مدر شوڑ یسألونک عن الانفال یسألونک یا محمد عن الانفال نلاغا پا حقیقت سے تذکیر بے علا الادا و تذکیر بے ایام الادا کنا پدیش دے دوڑے اے برتیلا دی مسموے دے پر تذکیر بے علالا دا پتو دے خائے پکڑے نعمت اوکلو چے خدا کا دا چے تلی سنا در دلی سکنا او چے زاگ مقادے چے غنیمت اے بسر شاہی دے کہ دا میز دا ودا میز دا کنا یس الونک یا محمد تو نہ پشتنا کوئی پیمبر دے انفال متعلق الغنائم یا غنیمت اے مت انفال دے لفظ دو لغت سے ہو کنا زیتی شی تا ویلاسی غنیمت یا فزک نفل ہوتی چھ مقصود دی جنگ نہ غنیمت نی مقصود دی جنگ نہ کر الاد کلمت لا دو دا خو یوز تای بحر کے خرو دیار کنا دا غرو کو چھ دا مولا تا خلص دا کنا چھ جاگو کی سا یا پدے وجہ نفل ہوتی وی کہ چھ دا غا اے دے گو مت لنگے دی مخ شے کنا او ماتے دے پر دا غنیمت نی نی وی تا خلل کنا خدای پ کدا دے گو مت دا لنگے ور کری دو کہ چھ تو چھ دا مول فرشتہ کنا تو سے پر جائز دا لمن هي دا جو کنا هذا هو التفسير ذا كذا كذي ترى بحسنا كور كل الألفاظ لله متوجه غني متينا ده الله بكتي إمل في تبار بندى إمل كنا خايف بك مولد آفة وحكم الله بك وشجري كبير كان شلا بك شاتا در كبير وسنا من تقسيم كوكو كنا في تبار ده حكم سلا ده الله بكتي في تبار ده إمل سلا الله بكتي والرسول وغني متينا ده رسول دي فهذا ما نصر على شيء بيان به رسول الله إسلام كوتشي ده يشابه خرابي كنا ده نا كيتول لذي جاي بخوري غني متينا ده رسول دي كنا بيان حكم ببيان بذات كود الله كنا حكم ده تبروش هاي جوال بال يعني يجعلانها حيث شاء ده ما نصر على الله كنا لله ورسوله شو خلاه رسول بيه كنا ويركبين تكيمي كنا شاتا خاشبي سلك شو خاشبي فهذا كتقسيم شكل اختيار ده خايف كود رسول ده كنا فقسم السلسل بينهم على سواء نبي سم دي شبانه و دي شيوخ اتنوشا يو باربار تقسيم كله كا چاة تيرا چلا وليا و قريبا چلا وليا كنا آغا كنا ويري كنا دوالتا رول حاكم في المصدرك فتق الله هذا كنا كتال هو در مدار دي كنا كمي بيدا كنا خو بنياد بي تقوى بي كنا ذكا تقوى مرح فتق الله دي خائفق نويريسا كنا فجان مدار تو سکنا بی رکا بی ریسی کچھا تکوالی بی سرا دالا پک نوی رشتا دالا پک نوی عذاب نوی رشتا و اصلحو ذات بینکم فتقولا و اصلحو ذات بینکم اس پاگا شو یو حقوق العباد دی یو حقوق نا حقوق لا دی دا حقوق العباد دی سجوا تو سی اصلاحو کسا دیگر شیطا تو سی پمیول شدا اے حقیقتا ما بینکم ای حقیقت تیگه جی توس میول شده دل موده تی پا محبات تو سرا محبات سرا سویتا و ترک نزا و نزا و اختلاف پریج سا پا خپل میو شکن تعلقات و کنا استوار ستی سا مضبوط ستی سا نا اصلاح تو دی ذات بینکم و اطیو لا و رسوله دی علا پکا هر حکم تا غوڑا دیستا اطاعت که دی علا پکو دی رسول این کنتم ممنین کتوسی مندار ویستا حق نے نے کہا حق ایمان دار ویسا میں تو ایمان دے تے قضا کچھ دلا اور سی بنی سکنا خپل رائے بنی چلے ویسا او خپل خیر خاص تے کنا ادے لو خلق پیرا کوي سا انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زاد ايمانا وعلى ربهم يتوكلون انما المؤمنون الكامل الايمان بشك ايمان ایمان دار خلق دیکھنا دے کامل ایمان ولا انو تا کنا مومنون علی فلام عاد پر کامل ایمان اللہ مصی الذين عقلتا دا یا لمادو اذا ذکر الله ذکر لا پک نوم ذکر شی اے وعیدو چ دلا پک وعید ذکر شی دلا پک سزا گون ذکر شی وجلت قلوبهم خافت قلوبهم وجلا یوجلو کنا وجل دور تو شی ادین سین کنا اگ براو سوڈری دی و اذا تلیت علیہم آیاته او جسوات اللہ پک آیاتینا دیتے تلاوت کیجی زادتهم إيمانا ديت إيمان ورجوتوي تصديق وين ورجوتوي وعلى ربهم يتوكلون وبل دادي چې خپل رب ان توکل کو په وسلې په کنه په حال سره باندې اعتماد نکو به یسکن لا به خیری په لا باندې کنه چې کاو اعتماد کو په وسلې باندې نکو کامل ایماندار حق دا ده الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وآقصون دي كامل إيمان ولا شرميس فبو بنزيبو ديكو يأتونا بها بحقا يأتونا حقوق سران جزا دا كوي فرائز سنن واجبات تكن مصحبات تول پشکو دي من حيات محرمات نا حفاظت كوي ومين ما رزقنا مزنا ديگا دولاتنا چمیش ديتا ورنصف کردا آقوينم ينفقون ايگنا دلاب الياس لگوي في طاعت الله أولئكم هم المؤمنون حقا داگا چه موسفون دي كنا فدرسي پارت بوني چی ایمان یاستا محفل میں سے معاملاتا درستی توکال یاستا کنا و عبادتی ناستا دا کنا کامل ایمان ودی اولاد ممین حقا دا کنا ایمان دار حقا پا حقا بوندے صدقن بلا شکن لهم درجات عند ربهم یدی حقا پر لوئی درجی دی پر ذکی دراب اخفل من ازل دی پر جنات سے و مغفرتن و دی حقا پر بخشتا چا سکو تایوی نشوی و تا مافتی ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم ورث كريم كما اخرجك ربك من بيتك بالحق يخدا نعمتا فرودگار چیکنا خدای په کدا سے اورید در بسو چتو سن په نعمت به بندا سره شکوي سکنا دالي فرودگار منه مری پتو بنه تو سه بنه کای تو سو جہاد نکره پس پیش کړلو كما اخرجك ربك من بيتك بالحق لك سرنگ چتو یا سره بخ پن دکیر نکره په حق بنه متعلق باخرج هذا بالحق فاخرج پر متکتا اخرجك بالحق ربك من بيتك وان فريق من المؤمنين لكارهون وحالك يوفر كاف مسمرشه دعوتن يكن بعد غنيتي وطن لا ذري نكدرو لكارهون الخروج بعد غنيتي دي وصله والجمله حال ولان فريقا من المؤمنين لكارهون ده جمله حال ده من كاف اخرجك اکاف سے خرج کانا چیزا مفول دا اگن خالوا کیا شوا دا وکما خبر ممتائی موظفن دا مشکن وکما خرج کا رب کا ممیت کا بالحق کنا و این فریق ممیرین دا طول خبر دا ای ممتدہ موظف تے پرا و این فریق ممیرین کاری ہون دا فحال کا دا کاب زبیرنا کما اخرج کا رب کا ممیت کا بالحق کے اخرج فيلسو دكاب زمير ذو الخالدة وإن ربك وإن فريق من منا لكارهون دا جملة حال وكشوة دا ذو الخال سرا دي حال لا تولى جملة كنا دا مزفلية دا غبي مفلتوش اخرجا دي پرا وربك بفيلسي من بيتك دا غجار مجي متركتا فخرجا پره بالحق متركتا فخرجا پره ودا ما مزدريا دا ودا كاف مثاليا دا مثل اخراجك ربك بالحج مثل اخراجك ده بخبر شا موضوع موضوع تا كان حالهم حالهم ايه هذه الحال في كراهتهم لها هذه الحال في كراهتهم لها شكرا ده تقسيم روان شكرا وايه حركتا شكو جنشه حصار ندو خصي اخاكنا ویلوی پنجمدلو دی ویلوی دی نبی اسلام سره کنه حفاظت وکړو او په دې غاټی چې کومه بدا دا کنه مګری کچره دار موثر به میډ به دی مدد کی کنه بحر ته ملاو شلا په هر کې به رشي شانی نه لګیږي دا تقسیم کنه چې جنگ وښکړه دا کنه مشور ګاډ به دوته ګاډ وکنه او دې ته په سړابو د غنیمت ملاو شو دا تقسیم په دې باندې به شنو ویلګول په طبیعت باندې کنه بد لګول وی خدا بد لگو اللہ سلی کچھ آئے بد لگو دیو کنا دانا بے سم چکرا وطلو کیرنا جہاد دے پر اوندہ کنا دیر حلق نو خوشی چیزا دور خوبے ندری میخو جہاد تو نیر وطلی و پر ریار کنا پدیکھے جہاد سے خدای پر خیر وطلی شو کنا دیتا سبی دیتا خدا خیر ہو دارنگ دا تقسیمہ کئی تو خسر نہیں دیتا خدا خوبے ملا بخار کا مشلہ خدا سرنا دیتا پر خیر دا اے حال حالو دا حالو دا تقسیم والا حالو کچھ دا کنا دیتا لشکی بعد درشی کما اخرج کا رب کا مثل اخراج رب کا پشاد نکنا پشاد نکر حد تی اخراج دیتو دا رب دیتو دا را دکرنا پا حق بونے لکا دا اخراج کی بعد درنگ دا کنا دا تقسیم دیتا بعد بیر لگی دی تشبیب پا کراحت تشبلا اے حادر حالو شو کراحتی من حادا بیان دی متا مغزوف دا حالو پا کراحت دیشی دی حال را كما اخرجك مثل اخراجك كما ندى مستوسرا دا ودى ما مزريا دا مثل اخراجك فشان دي يسو كنتو دي في حال كراحتهم فحال كراحت دي شكنا چلقا سرنگي چه اي باد گلو داغا دي باد گلو خو آغا باد نو فاغا يسو كش دير خير دو كنا سمرا لومبه وگتلو سمرا كنا اللو عزي مشان فتخة توسنا شب شولا كنا دارنگ داوی تقسیم دا قانون دی غنیمت ولا دادا بعد نگری پدا شا خیر داتا وقت کانا خیر لهم حالانکہ آئی خراج خیر ہو دیدی پرا فکذالک ایزن دا هارنگ داوی داوی خلاتا کرا پدا شویتا خیر دا وذالک انا بی سپیان کلمہ بیعیر من شام ابو سپیان کنا رو اسلو بیعیر بیعیر دا بیحر پی جرد عیر ا غلی ولا بیر تا ورشی می بیر بری ابو سفیان لو وسکنا بیر دے سامنا فقال لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان تكون مسلما لك ان ادي بكافرين ادي بايرنا دفاوكو وهم النفير دا شيغاوا وهذا ابو سفيان بالعين تريكا ساهله وابو سفيان كان اغا بايرنا يا ساهل فكنا كان بليار بني بيتلو فرجت خلوش من فقيل بجل ابو جيل توغل ارجي ستو باشا كابيلا باش توكنا مسمون يلوسنا فابان كاريوكو لكن هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل بس بكره موفقات تركوا بكتال لكي تشيغه بون كده تشيغه تورسي اختلاف جول بوا وزلي نوشتا دير زكا چتش لسي كنا سمانو سرا نشتا سليو سرا نشتا بس مصلاح لفكار دا فتيري روني كنا و بحار تقدير كنا فده بوني پا اسلاو شتنا ورسي چيغتا وقالها باون داريكا زنا خلق مدى بادا لگه دا داخل قول كنچه كما آخر جاكا كنا دا كنا حالات تقسيم الحالات فقرحات سداستا لكن هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص يمكن ان يكون هناك اشخاص اگر جنگ تے جواز ہو کہ جہاں جنگ جڑی نہیں کنا میں پدی بندے بعد ولا کہ دک ان م یسا کل موت وہ کہ دیکھنا ویر بول ویر شرم سی کنا مارتا وہ می ضرور اودے کہ دمر پسر کی بندے کسی نہ کہ مارتے بیا وہ می ضرور الی ہے عیان جی ور گوری دی مارتا پ جواب تے بندے فکرات ہم لہو پکنا پ بعد گڑو کے سے اے دے کہ تال نہ ہو دے کنا بعد گڑو لو وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين لتركا واتي وداوك تسرى لابك أيوة الأشكر بدوية الأشكر شيء يتوفي بدوية الفيشة العين أو النفير يا بيردا يا دانا شيغادو أنها لكم شيء يواتو فاي توسي فردودا ويودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم وتودون تريدون توسي دا خبر شاكلنا ان غير ذات شوكته تكون لكم چا غت پا چکنا هر دو ایک استنے دی وصلنا چا وصلنا سرا یعنی اغا نف اغا ایر ابا ایر ان غير ذات شوكته چا غیر دکن چستنے دیکن وصلنا ایل باث صلاح اخر دکن چستنے دی باث نا چستنے دی جنگ نہ ودی وصلنا وایلیر کا چا اگر غلی ولکن بایر دا تکون لکم چشی تو سپر داغا چی دا دا بیجد پر شیکا چیرا میسر وعدا کردو چی دیتا ویش و داو وی زکر چینا دی جنگ خطرانو و آدی که دولت تا و غنیمت تا کنا آوا پسیر روری لیکن لا تی عدد ها و عدد ها دیواجی دی کمولی دیتا سمان دیگی کف الینا و دی کمولی دی شمیر نی بخلاف نفیر بخلاف تیگی چیگی نا اس رکھو اسلادو سریعو سرادیو دی ایتا نمیر مختا کدل ویوریدو لو ایو حق الحق ویکتا بکلماتی ویکتا دواب الكافرین ولا پک ارادال ری ایو حق الحق چکن حق برقرار کو حق ثبیت کو یعنی یوزی روکن چی خاص اجواب کو بکلماتی السابقتی بیوزیر سام پس سبب دیکھ پلے وکنا وعدی سرا پس سبب دیکھ پلے کلمات سرا اکلمات چې مخکې تر شوې دي په زوږ اسلام سره علاقه دا وعده ده چې اسلام غالب کوو دا

ب م ك ي خبر جونا فلا تكلم أبو جهل كان أذولا الخور بدرتا أغريق تراب دوني ولو شعادي كان نزيري باوي وآذوي كان كمار دا أتشكوه كنا أتشك زياوري ولو لندي مسانك يبالي سرادي مسامون يخو كي زوي شسون شكي بي كنا وآذي كان يبوم بولستا ديلي كنا ودسيد ورستا فلاوسي تبيرا نورو غلا كنا ودارنگي كنا اشبه پچابو دي كنا غسنا ووسي وجنباتي شدي كنا حيثون بدا وسائر تولي جا كتير يتس بحاق وائي دي كنا やっぱでもらさはらとすらごしらにぎぼしたかなあがれもんからいびるとにきれいぼでかぶざえがおくらみきれいがおにうでかなおとせかれきみはかいうでやいかなにぼしたにかおでかなれまはんにうらだなわせらあらぽくでぼでぼろむわかなしゃばろまずるぼろむしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしゃがしどういうことで、ガーデンスのバイデン。ああいうことで、ハプシャプシャプシャプシャプワラメデルのスナップをかけな。あそこがクセンスのエゲモカハロポシャエモカレガソラ。ワイレズラリコミンサマイマン、ワラコトルブネルレビザスモネイボン。ワカホテラシュート、ファラプカナ。ナハケータでハレカナ、マズウィアナ。エセザードでハレマズウィア。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしアニマーコン、エビアニチゼットサライア、ベラウンウィルスレパマダスラ、ファセプトゥレディアマノ、トセクラキスイマダーハクアディゲトスビトキサー、アクラキサー、ベラアナトウトフシレパマダスラ、オトズリウルクウェルスラ。マサモネクラズレタルカウキサーカナ、オダゲプカナ、アマリマダタルサウキサー、サウキフィクルビルディーナカフォルローバー、ゼロチェレベクラウォチョウプレディクラ、コファレフィローブ、サウチョウ。فضل ب ف و ق ا ل ع ن ا ق و ل ي س ك ن الكفار فما زي قوسى اي رؤوس ما سرنا ويسى اولرب منهم كل بنان و ل ي س ك ن دي كل بنان هاكا دبوتي قصاربوني اي اطراف اليدين ورجلين دلوسي ودبشي اطراف ودبوتي بني ويسى جلوسي بكارشي فكان الرجل يقصد زرب ركبه الكافر ولكن هذا هو المكان الذي يمكن ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من الحصى ولكن يجب ان يكون هناك يوم يشاكل تشجير ورول فلم يبقى مشك الا دخلات عينيه من اخيون نشوف يوم شكاكنا مجرى ايدينا سرقه تكن حمى حسبنا وطن سرقه هو الشكل الداكس فهو زمو شكاكتي ملاو شكنا شكاكتي وخرو ذلك بانهم شاكوا لها ورسوله ذلك بعذاب كوكا دخل المشركين بونه ذلك الشرك يروى ذلك الشرك كفرنا لا إيه وبالا ذلك بأنهم شاكوا لديك خلافنا دي خلافكنا ودي رسولنا كان خلافكو ومن يشاك كلا ورسولتني للاب خلافكو ورسول خلافكو فإن ألابك دي صحت عذاب ولا دي في الدنيا شاب خرط شاب ذلكم فزوكوه ذلكم دا عذاب فزوكو دا وثا كيسا يأيو الكفار في الدنيا شاب و ان ل ك ا ف ر ن ا عذاب النار و د ا و ج ك ف ا ر د پر پخرا شکل عذاب دیر ولا دکنا يا ايو الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولهم الادبار مسموت هدايات بيكنا اي اتا چ تسي مان رو دار چکا تس ملاو شتا د کفار سرا زحفا پدا خر شکل کی درین د افکار وی اے مجتمعین چاغا جاما وی کنا افکار نہ سروی اے تا زحفن وی لو کنا خپل زحفا یسو زحمن پد کنا ٹھیک ہے سوکے تری کے ہنکائی پد خپاری بند درین کنا پکو لٹی بند کر شیڑی د پھے پھے گراوی بیا استعارتن نکل دا کنا ستر لک کرتا وی لشی چار ونی کنا اے پھے پتن جی گتی جی کنا پمزہ کا بند کر شیڑی کنا اے کثرت دی وجنا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا كثرت ملاك اي غسل جكم كفرون دي زحفا كچ اغا كنا درين لا كاري جامع تشلوي كانهم من كثرت يم سفونا تيجك دروي دي وجنا كنا كرشيدي فلا تولهم الادبار اتاكر شوي ما ور ليس من حذبين كچ شكت خوين كي است شكت نو نو خريتا ومن يولهم يومئذ دبره كيم سراي كي كرشور ولي تكنا يومئذ エジオマレカインポレディカナ、ジャンシェ、ショウルウォラビエラボタハレファン・ホダノウセン、エラボタハレファン・ネケタン、モガアガナチェ、サンズネケニキビ、ジャンケプラ、モラセンネケタン、ビアユレムファラタ、マキダタン、ワワユリカラタ、パデレガメダテシプシアネメダテシキナ、チエラダユキナ、アルファラタディカナ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たち私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم فلم تقتلوهم تسوي شيء نقل لكنا مرضى كفار ببدر بقوتكم بحفر قوتني مركري ولكن لكن لا فكنا قتلكم بنثر اياكم شلافك تسرى مدد تقلوكنا وما رميت اذا رميت ولكن الله رمى وما رميت يا محمد عينكم تودكم سرقه تابستني مركري اي في مركنا لكن هناك افضل من الحصه لا ان كفن من الحصى لا يملا عيون الجيش الكثير برميه البشر زكاه يكنا يولا حركنا لا تجي دارش تكولا ترك الدير لكرهات لكر بنكنا باوي سوكا ديكنا بندم بدي اطول لكر سكي باوندا كيكنا اوي طول لكر سكي داكشوي دي وندي لكر تكنا سكي ورغاف لكنا نداوي سوكا توندي كيكنا ولكن لا رما لكن لا يمكن ان يكون هناك اشياء لانهم